من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الكلام يقع في الشركة وأحكامها. حقيقة الشركة ما ذكر من أنه كون الشيء الواحد لاثنين أو أكثر هو هذا عبارة أخرى بنحو الإشاعة طبيعي، مو أنه نص اليمين إليك ونص اليسار إلي، لا، كون الشيء الواحد لاثنين أو أكثر بنحو الإشاعة هذا عبارة أخرى عن الشركة. بس هذه الشركة أنا جاي أبين ما عليك بالمتن، المتن شوي حطه على كتر بعدين. هذا المعنى للشركة يمكن أن يحقق تارة، يمكن أن يتحقق حتى شنو انضمنا ما يتحقق قهرا مو يحقق، يمكن أن يتحقق من دون اختيار قهرا. قعد الصبح الإنسان شاف على أنه شنو خالة أمه متوفية وما أكو وريث إلها إلا هو وأخوه، وصاروا شركة هو وأخوه قهرا في الدار اللي ورثاها من خالة أمه، إيش قلنا ما أدري. وأخرى لا اختيارا، هذا الاختيار هم يمكن أن يكون من خلال أمر غير العقد وأخرى من خلال العقد، لأن تارة أطلع أنا وسماحت الشيخ للصحراء ونقول تعال خلي نصيد فرد حيوان أنا وياك، وبرمية واحدة أنا وياه بإيدينا الثنيين المباركتين شنو صدنا حيوان، خوش شركة أنا وياه. هذا همات بلا اختيار لو بالاختيار؟ بالاختيار. عقد أكو لا ماكو عقد. وهكذا ما إذا شنو كان عنده هو كان عنده كان أخل قال شو مشتهين حارة الدنيا سبارة الدنيا أيام، قال مشتهين شربة سكنجبين، سكنجبين خو تدري شنو بعد هو مركب هذا مين من خل وشكر سكر، هو الخل من عنده السكر من عندي، وخلي نقول قيمة الخل والسكر كانت واحدة حتى لا يصير بعدين عركب بيناتنا، يا هل يشرب إناءين ويا هل يشرب إناء واحد. هذا همات شركة راح تحصل لما ينخلط يذوب السكر بالخل باختيارنا، ولكن عقد ما موجود. وهكذا إذا قلت لك عندي هذا الكتاب دورة وسائل، شوية محتاجة أنا كم فلس، ده تعال خل شنو هذا اللي أنا أملكها كاملة خلي نصير بيها شركة أنا وياك، يا بو كم تسوى هذه؟ هذه تسوى مثلا ماذا $100، اعطيني $50 نصير شركة إشاعة بعد خمول الجزء الأول إلى العاشر إلى كل عاشر إلى الحادي عشر إلى العشرين إلي، لا هذه همات من دون عقد. من دون عقد مقصودنا مو من دون عقد يعني حتى عقد البيع، لا بيعك نصف لها، من دون عقد الشركة اللي هو خاص. وأخرى عليكم السلام تحصل الشركة باختياري واختيارك بعقد، كما لو أنت من عندك $1,000,000 ما دام الحكي ما عليه قمرق، من عندك $1,000,000 ومن عندي $1,000,000 وذني نحط نسوي لنا شركة ارسل لي سميه انت شركة نفتح لنا فرد مبنى ناخذ لنا وكذا وهذا استيراد تصدير، هذا بعقد صار. فاذا الى الان اتضح ان الشركه عباره عن ماذا؟ كون شيء واحد بين اثنين او اكثر، ما قلنا نص بنص قد ثلث بثلثين، المهم كون شيء واحد بين اثنين او اكثر على سبيل الإشاعة، ماكو مو مفروز اللي يعود إليك، ولا قد يكون شيء واحد شنو شركة لي ولك، الا انه انت اشتريت الموبايل ما بي سلين قطع، هذا ما بي قطع وانا هذا، وبعدين قلنا تعال خل نستعمل اي الله يستغل هذا، وهذا لما نجي صحيح هذا الشيء الواحد بيني وبينك، لكن سبيل الإشاعة على سبيل الإشاعة لا مفروز هذا لي ذاك لي. قلنا هذا المعنى اللي هو حقيقة الشركة قد يتحقق، يعني صيرورة الشيء الواحد ملكا لاثنين فما زاد على سبيل الإشاعة قد يتحقق بلا اختيار، قهرًا يتحقق مثل ما قلت شنو إذا قعدت الصبح أنت وأخوك شفتوا نفسكم وارثين من أم مرت ما أدري كذا ها إيش قد مليون دولار سأت كريم صير مليون اللهم صل على محمد وآل محمد. فهذه هنا قهرًا تحققت الشركة بينك وبين أخيك في الدار أو في الأملاك اللي ورثتوها، وأخرى لا بالاختيار يتحقق، هذا اللي يتحقق بالاختيار تارة بلا عقد شركة وأخرى بعقد شركة. بلا عقد شركة هم إلى مصادق ومحققات وأسباب متعددة، تارة أنا وياك نطلع للصيد أو للاحتطاب، هذا زمان قديم هسه غاز بعد إيه، للحيازة، حيازة حيوانات، حيازة أسماك، حيازة شبكة واحدة نرميها بالبحر ونجرها هذا بالاختيار حصلت الشركة. وبنحو الإشاعة الشيء الواحد وهو مجموعة الأسماك اللي احنا اصطدناها بيني وبينك، وأخرى لا هم عقد شركة ما موجود لكن مو بالحيازة، مثلا ماذا مثلا قلنا ها اجي اقول لك يا جو حار تعال من عندك خل ومن عندي سكر ونسوي سكن جبين عصير حتى نشرب شربة سكن جبين، هذا هنا هم ما تشي يكون شركة، اكو بالاختيار امتزاج، يعني ما اكو شنو هنا اشاعة على سبيل الاشاعة لكن مو بعقد شركة. وثالثة انا اجيب ذني حتى كلهن ذني نستوعبهن، وثالثة أقول لك عندي دورة أنا بحار أو عندي بيت هذا محتاج إلى فلوس، تعال خلي نكون شركة بهذا البيت، يا بش قد هذا يقوم الدار مثلا بمئة ألف دولار، طيني خمسين ألف دولار أنا وياك نكون شركاء في هذه الدار على سبيل الإشاعة، هذا هم ما توقعنا باختيارنا مو بعقد شركة. بيعكو احنا نريد بعقدين بعقد شركة شركتك ايه، واغرى شنو لا نجي نقول تعال خلينا اسس لنا فرد مشروع استثماري مشروع شنو اقتصادي، من عندك مليون دولار من عندي مليون دولار او نروح شنو نستورد وبعدين نصدر وبعدين كذا وشركاء فرد شركه نفتح لنا مبنى مكتب والى اخره، هذا مقصود فعلا بالبحث بالدرجة الأولى عقد الشركة هو هذا الأخير. أما إذا عدنا شنو الريد شنو أنت عندك عدس أو أنا عندي ماش وإجا الطفل خل نفرض وخلطهن، هنا مثل اختلاط السكر مع اللي يتولد من ورائه شركة، إذا الطفل سواه أو القطة سوته أو الرياح تشالته شركة قهرية، وإذا باختيارنا اختيار فإذا الماس والعدس الحنطة والشعير وما شاكل هذه دولارك ودولاري، هذه هم شركة تصير اختلطن دولارك ودولاري وبعد ما يتميزن، قال ما أدري هذا اللي كذا دولارك أو هذا. وقلنا أوضح سويها سب الحبوبات ذني، هذا شنو رأيك؟ مو دقيق، لا الدقيق هذا يصير بشكل الخل لعله هو ال... اي لا هذا اللي قابل للفرز، قابل للفرز بس اذا كان طن وطن هذا صعب استحال بالله الساتر، طن من الاذى خلط بطن من الكذا، كان بنائنا نسوينا شنو طني انا من الاش ما صار ما صار افرض هذه الشركة هذه الشيء الواحد لو شيئان جاي الشركة ما أكو جاش نسوي هسه وبيعوهن الثنيان صالحوا. وإذا صار جر الحبل بيني وبينك قل حاكم خلي يتدخل حينئذ، وماذا مثلا في هيك موريد يجبرنا على المصالحة، في مثل كذا يجي احتمال القرعة دولارين وال... فإذا أكو فرد أمور تستتبع بعض الموارد التي لا يحكم فيها بالشركة نتيجة عدم الاختلاط، ماكو اختلاط أكو عدم تمييز، يعني ماكو اختلاط اللي شنو يعودان معا شيئا، وإذا عادا شيئا واحدا بشكل السكنجبين صار بشكل دقيق ودقيق شيء واحد، أما إذا عدس وحنطة يبقى شيئا مو شيء واحد. لكن ما نقدر إحنا شنو نفرزهم اللي صعوبة، إذا كان نص كيلو بنص كيلو بالله تعال بالله نقول للطفل تعال تطلع بابا هذا الحمص حطه هنا العدس منه، أما إذا طن وطن وين هذا صعوبة مشقة. فالعلاج شنو ذني أمور تستتبع ماذا عدم الحكم بالشركة، هذا مو مورد شركة، هذا مو من موارد الشركة، بل نجبر على المصالحة نجبر على البيع وتقسيم الثمن كذا ذاك شيء آخر، بس مو من باب الشركة، مو أنه صار الشركة بيني وبينك بالنسبة المال وال إيه لا قهرية ولا اختيارية. جيد خب هذا الآن اللي اتضح من كلامي شنو أن للشركة معنى وهو كون الشيء الواحد لاثنين أو أكثر على سبيل الإشاعة محقق وأسباب الشركة أمور متعددة، هل اتضح له؟ لا أعيد له واضح هنا نسخ نقرأ المتن خنشوف على هذا المنوال أو لا. قال حقيقة الشركة تطلق الشركة على معنيين، ألف كون شيء واحد لاثنين أو أزيد بنحو الإشاعة، هذا اللي إحنا هم ما تقبل قلنا هذا هو حقيقة الشركة وهذا معنى الشركة وهذا. باء الاتفاق بين طرفين أو أزيد على الاتجار بمالهم، احنا مثالنا ايش كان؟ مليون منك مليون مني مع الاشتراك في الربح والخسارة، طبيعي هاي ما ذكرناها واضح كان السادة هنا حسب اللي انا بينته، هذا اللي هنا أنا جعل معنى ثانيا سويت انا بكلامي احد اسباب الشركه محققات الشركه، مو انه هو حقيقه الشركه الاتفاق هنا انا كانه لا يطلق على معنيين جاي هذا ترى مو مهم، لان قد واحد يجي يقول هذا اصطلاح الشركه احنا نريد نطلقها على هذه الحصه من السبب على خصوص كذا هم نطلق شركة، هذا ترموم لا مساحة تفعل اصطلاح الشارب أمر هين، لكن قد يكون اللي ذكرته شنو بعد واضح لو أكثر ندوس أكثر واضحة. وهو بالمعنى الثاني عقد، أما بالمعنى الأول بكل مصادق ليس عقدا وإن تضمنه عقد. وأنا لما أجي أقول لك دورة بحار عندي $100 تعال صير شريك ويا أخو أبيع لك أنا نص الدورة، أهب نص الدورة، أصالحك على نص الدورة، بالنتيجة عقد أكو، سلو عوض أكو مقابل النص، لا ما أكو عقد أكو، لكن مو عقد الشركة اللي إحنا جاي ردن بحثه. قال وهو بالمعنى الثاني عقد، لكن عقد باسم عقد الشركة اللي إحنا جاي نبحثه، وإلا عقد بيع هذا أحد محققات الشركة لعله الاختيارية. جيد أغاية بيضون واضح. ولأجله صح إدراجها في العقود، لذا نقول إحنا ما نقول الشركة عقد من هذه الزاوية، لأن بعض أفرادها شنو تتحقق بمن بإجراء عقد باسم عقد الشركة، فلذا يجعل في عرض عقد الصلح، في عرض عقد البيع، في عرض عقد بخلافه بالمعنى الأول فإنها ليست عقدان على حسب تفسيري، بخلاف الشركة بالأسباب غير هذا السبب فإنها ليست عقد شركة، شركة لكن مو عقد شركة. خب إذن الأمر اتضح هسه، إحنا إن بالنسبة سريد الأدلة والمستند في ذلك. تعال هسه نمشي بعد على ضوء ما سجل في المتن والكتاب، بعد مو على اللي أنا أقوله بس واضح صار شنو اللي. أما تحقق نجي هذا المعنى الأول اللي ذكرته للشركة، كون الشيء الواحد بين اثنين أو أكثر على سبيل الإشاعة، هذا شنو دليله؟ يقول لك خلاص أنت مو متعلم لك فرد حجاية، شنو دليله وين ماذك هذا شنو دليله؟ يا بحطيته مليح بالمرق، نعم شنو دليله؟ مو دائما شنو دليله شنو دليله، أكو أمور واضحة بعد. أنت شلون إذا تريد تعرف أكو أكسجين أو لا، خل لما تتنفس تشوف على أنه بعدك حي، هو هذا كافي تقدر هذا، ما يحتاج إلى دليل هذا. إحنا الشركة هذه أمات من الواضحات على أنه شنو، أن هناك أمو بعض الأشياء يمتلكها شخصان فما زاد على سبيل الإشاعة، مثل من قال أما تحقق الشركة بالمعنى الأول فهو من الأمور الواضحة اللي ما تحتاج إلى عناء في إثباتها. شلون؟ نذكر لك أمثلة، هو يكفيك شنو مثال واحد، لأنه الكلي يتحقق في الخارج بضمن شنو، حتى أجيب لك فرد عبارها كبرات، وإذا مصداقها يمكن بفرد صغير كافي موتي لولا. قال فل كون شيء واحد لاثنين أو زين مثلا يشعمون يسبه بالمعنى اللغوي، مثلا أن الشركة اللي حققت بالمعنى اللغوي هذا معناه اللغة، والمعنى الاصطلاحي هو فا. ها يعني تقول ذني هنا يطلق على معنيين ما بي مشكلة. خب المعنى الاصطلاحي أقول لك هو غير ذاك كون شيء واحد. ذا المعنى الاصطلاحي يعني العقد الشركة تطلق على العقد وتطلق على نفس الشركة. قلت اصطلاح ما بيفرد مشكلة، بس إذا تريد أنت كذا قول الشركة لها معنى ومحققاتها مرة عقد وغير عقد. أنا ما جاي أقول، ما أرد أقول أنا هذا، أرد أقول أن ياهو الألطف لعل الثاني ألطف هذا مو خط. قال فالأخوة مثلا إذا إحنا قلنا أخوان، فالأخوة مثلا إذا ورثوا مالا أو حقا، مثل خيار أبوهم اشترى أرض فيه خيار زين ومات قبل إعمال الخيار، يرثون الخيار بناء على أن الخيار يورث وإن لم يكن مالا. فالإخوة مثلا إذا ورثوا مالا أو حقا كانت الشركة فيه فيما بينهم بالمعنى المذكور على نحو الإشاعة، شيء واحد اسمال أو عين يعني أو حق ليست عينا. وهكذا تتحقق بالمعنى المذكور يعني كون شيء واحد. إذا افترض اشتراك شخصين في حيازة المباحات فرد شيء أكل أنساه، قد واحد يقول هذا المعنى باء ما يحقق ألف. إذا سوينا عقد أنا وشيخ محمد ما أغيب أيضون سوينا عقد منا مليون دولار مني مليون دولار، وين الشيء الواحد اللي إحنا مالكي على سبيل الإشاعة؟ النتاج الربح الشراء اللي نشتري يعني ما يتولد ما يكون نتيجة العقد شنو الشركة، وذاك راح يصير شيء واحد نملكه. إذا استوردنا بضاعة بالمليونين قبل ما نستورد ذن مليون إلي مليون إلك، أما بعد ما استوردنا واشترينا حينئذ وهذا صار سبب شنو عقد ها. فيمكن التفرقة بينهما هذه التفرقة بهذا الشكل. إذا قلت هذا ممكن مو يعني أنا سترى مو مصير على أنه يا بتر إيه، بس ذاك لعله تقبل أسرع تقبل إيه، وإلا دقة لعله نقدر هذا ما شنو من دون أي إشكال. تفضل سيد. لا بالمعنى الأول الشركة راح تصير بالربح، أما بهذا المعنى الثاني يقول لك بمجرد ما أجروا لهذا هي شركة صارت. التفتوا له؟ لا، الفرق راح يصير هنا، بمجرد ما احنا سوينا هذا العقد صارت شركة، لكن صار شيء واحد كذا بعد لا. فإذا يمكن التفرق بينهما، مو أنه شنو دائما الثاني شنو أحد مسببات الأول، لا ما أدري واضح شنو المعنى لو لا. فنقدر نجعل شنو فرد معنى آخر موجود، لكن ما يحصل منه همات شنو معنى الأول أيضا، فيما لو اشترينا بعدين بضاعة هذه البضاعة تكون شنو شيء واحد بين شخصين على سبيل الإشاعة. وهكذا تتحقق بالمعنى المذكور إذا افترض اشتراك شخصين في حيازة المباحات كاصطياد مجموعة من الأسماك بواسطة شبكة، أو افترض امتزاج مالين لشخصين باختيار أو بغير اختيار لكن امتزجا من دون تميز. قلنا مثال الواضح ياهو الخل والسكر، قال من دون تميز هذا قلنا باختيار أو من دون اختيار، احنا مزجنا أو من دون اختيار صبي اجى أو قطة قلنا أو الرياح أو بنحو عدى عرفا، هذان الشيئان عدى عرفا موجودا واحدا كما السكن جبين يعد شيء واحد ليش لأن يذوب السكر فيه، بخلاف قلنا شنو اختلاط العدس مع أحسنت العدس مع الروز هذا لا يعد شيء واحد، يبقى شيئان لكنه ما نقدر بلي نفرزهم أو صعب الفرز، إما صعب وإما شنو مثلا لا يمكن الساعكو مورد لا يمكن عقلين قد ما موجود إلى مثال. قال بنحو عدى عرفا موجودا واحدا كامتزاج حنطة بحنطة أو دقيق حنطة بدقيق حنطة أو شعير يعني دقيق شعير بدقيق شعير. وأما إذا كان المزج بنحو لا يعدان موجودا واحدا بل يبقى يصدق عليه شنو فلا تتحقق الشركة. قلنا حتى لو صعب عليك تميزين وإن لم يمكن التمييز مثل من أنا هم ذكرت دولار بدولار وذكرت عدس وماش، قال كما إذا اختلط الدنانير شخص بدنانير غيره يبقى بالنتيجة هذان ديناران، هذا لو والله إليك وهذا إلي لو بالعكس، أو عباية زيد مع عباءة عمر اختلطا ما يدري إن الثنين ماذا اشتراهن في يوم واحد أو جديدات ونفس الخياط ونفس الكذا كامل ونفس ماذا الطول وال... وهنا بالنتيجة ماذا ما نقدر نميز، وإلا الشيئان يبقى العباءتان شيئان مو شيء واحد، أو عباءة شخص بعباءة غيره، أو حنطة شخص بشعير غيره، فإنه حيث لا يعد الخليط موجودا واحدا فلا تتحقق الشركة. خب شو نسوي هسه؟ بل يجب الفرز إن أمكن. إذا ما تريدون تفرزون خب سنبيعه، وبعدين بالمراضات أقول لك كل ما أغيبه كل ما تيجي تسوي أنت وكيل أصلا، هذا كأنه الماش مالتك وتقدر تروح تبيع ومتراضين، احنا بعدين نقسم الاموال حسب النص حسب المراضات والصلح خير، يعني تنحل المشكله. الكلام اذا ما يمكن اذا لم يعد شيئا واحدا زين، فحينئذ ولم اردنا الفرز لكنه صعب كان الفرز، يعني ما تراضينا هنا شنو صلح قهري يدخل بالوسط، لولا الحاكم الشرعي يجبرنا على الصلح، لو نقول لا مو صلح، اذا يمكن القرعه مثل العباء نسوي قرعه مو توصل للصلح القهري روحت قاضي، لا اكو فرد حل وسط شرعي هذا، لان القرعه لكل امر وهذا امر شنو مشتبه ما يمكن، ومع امكان اعمال القرعه بعد ليش نروح لهناك والحاكم الشرعي يصدر امره، حلت المشكله ولو انحلت ماذا مو عن طيب نفس، قرعه بعديه الشارع او لا الحاكم ما توصل النوبه للقرعه، او في مورد اللي ما يمكن قرعه عدس وماش مخلوط شنو يا قرعه، ما تقول يا قرعه ومو دينارين مخلوطات او عباتين مخلوطات حتى قرعه او كتابين من مطبعه واحده جيد. قال فانه حيث لا يعد الخليط موجودا واحدا فلا تتحقق الشركه بل يلزم الفرز ان امكن. اذا كان قضيه شنو 100 غرام ب 100 غرام مو طن بطن، طن بطن ما يمكن، يعني هواية ما يمكن، وإن لم يمكن إلا بكلفة بالغة. هذا إذا طن وطن بالنجف، فرض مرة يقولون فرض واحد شنو جاب رقي للنجف، رقي بسيارة استأجرها وجاب فلاح، جاب لما وصل خو كان مستأجر السيارة هذه توصل إلى النجف مثلا 20 دينار، لما وصل شاف هذا شنو أو بالطريق افتهم على أنه هذه أصلا ما يشتروها من عنده ب20 أو يشتروها ب20 شنو يدوخ نفسه، فلما وصل لهناك شرد عاف الرقي والسيارة، وذاك شنو التفت السائق خسيسة وصاح يا بتعالوا شيلوا الرقي تبقى لك الهجوم. اجوا الناس لهيك مواردهم بالعجل تلقى شنو مشتريه بلا ثمن، اكو اجوا شعلوا. هسه هذا هنا أنا همات اختلط طن بطن، اذا نريد نجيب فرد شركه اخرى شركه هاي مكتب يعني وتجيب عمال يفرزون لازم نطي اكثر من فلوس الماش والعدس، هنا أنا تنسوي هذه. قال فان بلي وان لم يمكن الا بكلفه بالغة، إذا اتفقوا على شيء حلو فمع اتفاقهما على الصلح فلا مشكلة لأن الصلح خير، وإلا شنو أجبرهما الحاكم عليه على الصلح أحسن، يعني صلح قهري توصل النوبة إلى الصلح القهري. مذاك رز برز، إذا إيراني بإيراني عراقي بعراقي، مذاك حنطة بحنطة، قلنا إذا عادا شيئا واحدا هذا بعد شنو أي شركة. أي أكو بعضهم قلنا شنو قال، قال ليش تروحون للحاكم وبعدين تطولوها وكذا، القرعة لكل أمرين، لكن طبيعي لازم نبقى محافظين على موردها، يعني العدس ويا الماش اذا اختلط هذا مورد قرعه، شنو نسوي بالقرعه؟ يعني اذا سوينا قرعه بالعجل الماش راح يطلع شنو؟ وادري الماش مالتي والعدس مالتك، ما احنا ما عندنا مشكله بهذا، مو بشكل العباءه. خب بالعباءه لما تختلط بعباءه ثانيه، خب ما ادري هذه عباءتي او عباءتها، هذا لا ما ادري، هاي الحبايه لك هاي الحبايه لي هاي انا شنو نسوي هنا؟ فاذا مو مورد هناك قرعه. قال وقيل بالمصير إلى القرعة مع عدم اتفاقهما على الصحة، لكن قلت في موردها وهو جيد في مثال العباءة والدنانير حيث لا يعرف المالك فيشخص بالقرعة، لأن كل مجهول أو لأن كل مجهول ففيه على الحكاية، جاء أقول كله أرفع كل مجهول ففيه القرعة أو القرعة، لكن هذه إنما ذكرت بل هنا أنا ما موجود جزء 27 حتى نشوف ليش هنا أنا إيه أنا غاب عن ذهني هاي، لعله هذه مثلا شنو معتبر الرواية لذا ذكرت، وإلا المعروف هو القرعة لكل أمر مشتبه. أسأل راجعها إيه، مو هذا سيطول إيه قال أو إشارة إلى فرد شيء أنت ما حافظه، مذاك حافظه، أحفظ اثنين شيء حديثين حلو هم خب. بخلافه في مثال اختلاط الحنطة بالشعير، الحنطة بالشعير خب بعد واضح هاي حنطة هذا شعير، هذا بعدين أنا خب مو شيء واحد حتى عفوا مو مورد القرعة، فإنه لا معنى للمصير إلى القرعة، يعني القرعة ايش راح يسوي لك؟ ما تقول لي سوي هذا النص إلك وهذا النص إلي، يعني نص الشعير ونص الماش إلك والحنطة إلك ونص الشعير ونص الحنطة إلي، ما يصير. وهذا النص واضح شنو بعد؟ قال فإنه لا معنى للمصير إلى القرعة بعد تشخيص مالك الحنطة عن مالك الشعير، بل يتعين المصير إلى الصلح إن اتفقا، إذا مو بالعين والأغاتي بشكل ما نقول بعدين جبرا توصل القضية، أجبرهم الحاكم عليه. جيد خب إلى هنا قلنا شنو؟ قد يتحقق صيرورة الشيء الواحد ملكا لاثنين، فما زاد على سبيل الإشاعة قد يتحقق بمن؟ بسبب قهري كالإرث، وقد يتحقق بسبب قهري كالاختلاط لا عن اختيار، وقد يتحقق بسبب اختياري بالاختلاط، اختلاط ما مرة اختياري مرة غير اختياري، سكن جبيل في المثال اللي جبناه اختياري كان، هذا قلنا شنو اختلاط غير اختياري، وهذا بينا بعد. قال وقد يفترض تحقق الشرك بالمعنى الأول أيضا فيما إذا امتلك شخصان أو أزيد شيئا واحدا. لا تجيب بعد الحيازة، هذا ذكرناه أول شيء. ثاني شيء لا اشترينا أنا وياك، قلنا تعال خل نشتري دورة بحار، قلنا خل نشتري كذا، ها هبة، هبة هذا أوضح من شراء، هبة واحد إجا وهبنا إلي وإليك كل واحد نص دورة، يعني قال وهبتكما دورة بحار، صالحتكما على دورة بحار، بعتكما دورة بحار، شو تريد تقول؟ قول هسه. وهذا هنا أنها ما تحصل الشركة ماذا؟ من خلال الاختيار، لكن مو بعقد شركة، من خلال عقد بيع، من خلال كذا تحقق المعنى الأول، كما تتحقق أيضا بعملية التشريك المنصوص عليها في الأخبار، لكن التشريك مو العقدي اللي راح يجي فيه رقم اثنين، لا إذا عندي دورة بحار قلت ومحتاج إلى نقود أقول لك تعال اشتري نص دورة البحار اللي أنا أملك أصير شريكي بيها $50. قال كما تتحقق أيضا بعملية التشريك المنصوص عليها في بعض الأخبار، كمن كان عنده شيء دورة بحار وطلب منه غيره تشريكه فيه، أو طلب من غيره تشريكه فيه، مو مهم الطلب من عنده أو من عندي، بأن قال له شركني في نصفه بكذا مقدار، فإنه إذا قبل تحققت فيه الشركة بالمعنى المذكور. فإذا حصل ربح أو نقصان اشترك في ذلك. هاي أخت عقد الشركة، لكن فرد اصطلاح احنا عدنا لعقد الشركة، وهي أنه تجيب التفلوس أنا أجيب الفلوس ونشتري، هذا فرد اصطلاح، هذا حصرنا بذاك وإلا هذا ما توه. أي واضح له لا؟ ما في عقد ها؟ ما في عقد عشان يطلع معنا الأول. يعني هسه هذا نسميه عقد، ما نسميه عقد الدليل قال ما يخالف إلا بالنذر، ناذر هذا راح يصير وفاء إذا ناذر عقد تجري عقدين أو لا، وإلا هذا هي جد الدليل. مؤتش تسوي هسه سميه عقد أو ما سميه عقد، إيش راح ثمرة شنو؟ تريد تقول إذا عقد ما الله يصير ممضى بأوفه بالعقوق، عندك رواية تقول ما يخالف. سألت هذا دخل أو لم يدخل؟ قلت هذا فرد ثمرة بعد إيه، طرف فكري طرف ما أدري إيه، إلا قلت على أنه ناذر مثلا، أو أكو فرد أثر يترتب على خصوص العقد كونه عقدا، ذاك شيء آخر. وإلا هذا قلت جت الروايات وصححتها. والوجه فيه قلنا هو احنا اعطينا برقيه مو قلنا على انه المنصوص عليها، المنصوص عليها هو قال في الاخبار بعد الطاكيه برقيه، اصلا مو برقيه اكثر من برقيه، على انه هذه ترى شنو بها نصوص. هسه بعد شنو والوجه نريد نفصل، هذا تفصيل بعد الاجمال لعله جيد، والا هذا اتضح امره. والوجه فيه جاي أقراهن ذني لأن ما به انفرد شيء. والوجه فيه أمران: واحد سيرة العقلاء. سيرة العقلاء يعني العقلاء جرى ديدنهم على التعامل بهذا الشكل. سيرة المتشرعة لا، المتشرعة جرى ديدنهم على التعامل بهذا الشكل. فرقهم شنو؟ فرقهم أن سيرة العقلاء لا تصير حجة إلا إذا أمضي من قبل الشارع، من قبل المعصوم، ولكن يكفي في الإمضاء أن لا يصدر إذا كان بمرأة ومسمع ولم يكن ما بعد تجي ترى أنا أحذف ذن الكلمات اللي بعدين واضح هذا بمرأة ومسمع من الشارع ولم يكن هناك مانع من الردع، ومرأة أكو مانع من الردع بمرأة ومسمع ستسوي قدام الإمام سلام الله عليه فرد عمل وهو قاعد هارون الرشيد سيخاف شي يقول لك الإمام سلام الله عليه، هذا يردع ما يمكن، وهذا ما أي هذا ما يفيد. لكن شنو إذا ما كان هناك مانع من الردع ولم يردع هذا كافي، مو اللي يقول الإمام سلام الله عليه شنو أمضيت أجزت سيرتكم ما نحتاج. وأما سيرة المتشرعة لا، هذه أصلا ما تحتاج، هذه ليش ما تحتاج؟ لأن لما نقول متشرعة يعني ملتزم بالشرع، يعني من ما أخذه من ببيته أو من الشارع، ضمن الشارع بعد وبعد بس لازم تثبت انه مو. بعض الاوقات ترى يصير اشتباه، اي انا ترى اطعم شوي ونعشاق وكذا حتى شنو البعض لا ينعيش، او انا لا اتعب انتوا لا تتعبوا، اي ترى مو بعض الاوقات يصير خلط بين الاثنين. يعني مثلا من باب المثال هذا فائده لاجل ذلك انا جاي ابينها، لما تجي هسا جنابك تريد تبين دليل حجية خبر الثقة شو تقول؟ تقول والله واحد من الأدلة هو الدليل الأهم أو المهم سيرة العقلاء، بل سيرة هذا صحيح لو مو صحيح؟ طبيعي إذا سيرة عقلاء لازم تحتاج إلى إمضاء ولو عدم الرد، إذا سيرة متشرعة هذا صحيح بنظرك الشريف لو مو صحيح مو مناسب. او مثلا مثال ثاني حجي، لا اصلا نفس الاستدلال انا مو منظور الترقي، اي مثال اخر حجية الظهور شنو دليل أن الظهور حجة مع أنه ظن، والظن لا يغني من الحق شيئا؟ تقول سيرة العقلاء، سيرة المتشرع، هذا صحيح بنظرك لو لا؟ السيرة المتشرعة المتشرعة يسيرون بما هم عقلاء والأخرى بما هم متشرعة، والكاشف عن قول المعصوم إذا سار المتشرع بما هم متشرعة فلا تحتاج. أحسنت، حلو أحسنت، بس 20 أطيك. وإن كان شنو لما ابتدأت سيرة المتشرعة بها قسميا واضح شنو مقصودك، لا تقول قسميا، قل أصلا مقصودنا من سيرة المتشرعة هي السيرة اللي شنو في قبال سيرة العقلاء، يعني يعملون بها من باب أنهم متشرعة مو من باب أنهم عقلاء. وإلا سيرة العقلاء سيرة المتشرعة زرارة ومحمد بن مسلم تلقى لك أحسن من ذولا بعد، لكن أخذوا بالظهور من باب أنهم عقلاء بذوقهم العقلاء لا شنو من جهة ضوء أخضر من الشارع، هذا ما يفيد، هذا مو سيرة المتشرع، هذا حتى لو كلهم متدينين وكلهم أصلا أنت لو شفت اسأل معصوم، لكن من جهة كذا سامحني بالعبارات، من جهة أن هذا أمر عقلائي يفعل شيء، وهذا بعد مو تقدر تقول الشارع، بل الشارع أمضاه، وأنا الشارع هو اللي أصدر هذا. فعرفت شنو بعد الساعة السهنان الأمر الأول أو الدليل الأول الذي يمكن ها؟ أي لكن تريد إمضاء بعد مو تقول ما أحتاج إلى إمضاء، فإذا أجدت فرد رواية ها وتظهر الثمرة جزاك الله خيرا، وتظهر الثمرة إذا شنو لقينا أن فرد رواية الإمام شاف زرارة جاي يتمسك بظهور فرد كذا قال أوقف على كيفك جاي سو لا تتمسك يلا هنا. إذا كانت سيرة عقلاء دليلنا سيرة العقلاء شنو شنو هاي الرواية هم كانت ترى ضعيفة مو زرارة يروينا إياها، رواية ضعيفة، وهب ابن وهب أكذب البرية كما يقول النجاشي، هذه إذا سيرة العقلاء كان مدركنا على حجية الظهور، هذه شنو يلا قل لي شنو يلا لا تقف ولا تصح تكون نادع، لا تقف وجهها ولا تصح تكون نادع. إذا كانت سيرة عقلاء دليلنا شنو في ردع عقول ضعيفة ما تصح تكون نادع، يلا شنو شلون تحكي على المنبر شلون تحكي ها تقول لم تقول ما دام اكو روايه ولو ضعيفه فلا نحرز خلاص يكفينا احتمال الردع، انت مو الا تثبت الردع مو الا حتى يصير مانع، انت المهم امر اثباتي لازم عندك احراز الامضاء ولو من خلال عدم الردع، من خلال عدم الردع تحرز الامضاء، تقول والعباس ممضى ليش لان الامام ما ردع، اما لما اكو روايه ضعيفه محتمله للرادع تقدر تحلف بعد؟ اذا كانت سيره متشرعه هي دليلك خل تجي مو روايه ضعيفه تجي شنو روايه روايتين قويه ما تفيد، لان ثبت ان المتشرع بما هم متشرع قد يعني كلهم ظاله اشتباه ما يصير، ففرق اكون في النتيجه انتبهتوا ضعيفة خلي في احتمال عن صرف لأن أنت شنو الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ النافع أو المجيز لك في التمسك بسيرة أو حجية سيرة العقلاء فرع شنو إحراز الإمضاء، لازم إمضاء أكو، بل تحرز الإمضاء بأمضيت مو لازم احرز الامضاء ولو من خلال عدم شنو الردع، لما اكو روايه كذا تحتمل الردع، اما سيره المتشرع حتى لو روايه كانت قويه اما من احتمل انها هي رادعه ليش لانه اذا رادعه يعني ذولاك مو متشرعه شكلهم هيك دول خالفوا الشارع، شلون زراره يخالف الشارع يخالف الامام شنو يأخذون بهذا الاحتمال مثلا خبر ضعيف واحد لا تسوي لي واحد بالمليون وواحد بالكذا، لا سوي احتمال عقلائي، لن نجي على فرد بعض المصادق اللي قد نتنازع عنه وياك، هذا احتمال عقلائي كذا. اي صحيح، هذا مراجع حتى الرواية الضعيفة لا تسقط من الحجية بهذا المعنى. شلون؟ يعني يوجد حتى الرواية الضعيفة ليست عديمة الثمرة أو لا تسقط حجيتها. تفيدنا مثلا في موارد الرأي. إيه حلو. بس هذا مو استدلال، هذه دورها دور الأم الولد الأخ في الإرث. شو يقولون شنو؟ إذا الأم ترث سدس، مو سدس الميت، إذا ماكو أخوة حاجبين. أما إذا أكو أخوة للميت هم ما يحصلون، بس شنو دورهم؟ سلبي، يحجبون الأم عن ما زاد على عن السدس. ما لا للأم، مو الزوجة، الأم ترث شنو؟ سدس. إذا ما أكو ولد ترث الثلث، لكن إذا ماكو مثلا شنو حاجب وهو أخوان فصاعدا من أبيه وأمه أو من أبيه، ذولا هم ما يرثون، بس يمنعون الأم من الزيادة. السهنانة أمات هي مو حجة، هاي الرواية الضعيفة، بس تصلح أن تكون شنو مانعة من العمل بسيرة العقلاء. أجي يمكن تشبيه. قال: والوجه فيه مضافا إلى إمكان دعوى انعقاد السيرة العقلائية عليه الممضات بعدم ردع الشارع عنها. يمكن أن نقول شنو هذا المورد مالت شركتك اللي النصوص دلت التمسك بصحيحة هشام ابن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام: سألته عن الرجل يشارك في السلعة أو يشارك في السلعة، قال: إن ربح فله، وإن وضع فعليه. السهتش نقراها وغيرها طبيعي، نقراها هكذا أو نقراها إن ربح فله، وإن يعني إن كان ربح، إن وجد ربح كان تاما، وإن فعليه. فإذن هذه الرواية تدل مضافا إلى سيرة العقلاء، تدل على أنه نقدر أنا وياك نروح نشترك في دورة بحار، أو إذا وهبنا شخص دورة بحار يتحقق المعنى الأول. تتمة الحديث إلى غد إن شاء الله بسلامة الحجة بحوله وقوته، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.